فجأة حسيته بحاجات مش عادية. فجأة بكرة واللي جاي بقى في بداية صح. فجأة شمس في وسط عتمة شام. يبقى عادي لما نعمل الصح الإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. من أيام قليلة كانت انتخابات اتحاد الطلبة في الجامعات المصرية، كانت تجربة شابة وفريدة. نجحت قوائم جديدة، قوائم مستقلين مش بيسيطر عليها أي تيار. هيلة دايما بنحلم نشوفها في انتخابات خارج أسوار الجامعة، ودلوقتي واحنا مقبلين على الانتخابات البرلمانية كان يبدأ نعرف ايه اللي تم جوه الجامعة، لان منه دروس لازم نتأملها. تفضلوا معانا. من داخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة اجري هذا الحوار. اعرف وارحب منى فكري اولى سياسة واقتصاد جامعة القاهرة، ويوسف منيع ثانية سياسة واقتصاد. صباح الخير يا اولاد. صباح النور. صباح النور. اولا ابدا حواري معاكم بالف مبروك، انتوا فزتوا وفازت القايمه الخاصه بيكم، وفوز جميل جدا ونتائج مختلفه للانتخابات. الله يبارك فيك. الله يبارك في حضرتك. عايزه في البدايه خالص ابدا بشعار اللي انتوا كنتوا بتخوضوا الانتخابات بيه، اول شارع التغيير، ودي كانت قائمه الطرف الرابع. طيب ما تيجوا بقى كده في الاول نعرف اصدقائنا المستمعين ايه حكايه الطرف الرابع ده. هي الفكره كلها ان احنا لما كنا بنحاول نختار اسم للقائمه بتاعتنا ننزل بالانتخابات، فكرنا ان في اسم يعبر عن الفكره اللي احنا جايين دي. فاحنا شفنا ان احنا عندنا ثلاث اطراف موجودين في الساحه. الطرف الاول هو النخب اللي كانت ليها دور في التغيير، تغيير الفكر للشباب، بس وصلوا لدرجه معينه ان هم مش قادرين يستوعبوا الاختلافات اللي بينهم. والطرف الثاني طرف عايز البلد تفضل زي ما هي ما تتغيرش، طرف اللي هم بنسميهم الفلول، عايز البلد تفضل واقفه في مكانها ما تتحركش. الطرف الثالث لحد دلوقتي كلنا ما نعرفهوش، مش عارفين هو مين، هو المجهول ده له الخفي بالظبط كده. فاحنا شفنا ان احنا طرف جديد، احنا الطرف هيستوعب الاختلافات الفكريه والايديولوجيه اللي موجوده بينا، في سبيل ان احنا بندور على المساحه المشتركه اللي بتجمعنا لهدف واحد. احنا جوه الجامعه مش عايزين يبقى عندنا فلول زي زمان هم اللي مسيطرين على الجامعة، ولا عايزين الاخوان المسلمين يسيطروا على الجامعه كلها من الاول تاني، يفرضوا علينا لائحه مش عاجبانا، يفرضوا علينا نفس الممارسات اللي كان الحزب الوطني بيعملها، هم عايزين يرجعوها تاني. فمن هنا احنا رفضنا الاثنين، وقلنا ان احنا هنعمل طرف رابع هنستوعب ايديولوجياتنا المختلفه، هنستوعب اختلافنا الفكري في سبيل ان احنا نوصل للهدف ده. طيب يعني معنى كده ان قائمه الطرف الرابع يعني كلها مستقلين، يعني ايه مستوعبه اختلافات فكريه فيها بقى ايه؟ يعني هي جمعت ناس من افكار مختلفه، بس كلنا عندنا مبدا واحد، وكلنا عندنا قاعده مشتركه بتجمعنا، ناس ليبراليه، ناس اسلاميه، ناس عندها توجه فكري مختلف خالص، جمعتهم في سبيل ان هم يحققوا هدف معين، هدف موحد بينهم. في كلامكم قبل التسجيل، واحب برضو يكون ده في بدايه كلامنا والمستمع يعرفه، ان انتوا قلتوا لي احنا حبينا ناخد الانتخابات دي وما نعملش زي السياسيين اللي بره. طيب احب اعرف وجهه نظر الشباب الصغير اولى وثانيه جامعه، هم السياسيين اللي بره عملوا ايه وغلطوا في ايه من اول الثوره لدلوقتي وانتم مش عايزين تعملوا زيهم؟ السياسيين اللي بره ما حاولوش يستوعبوا اختلافات بين الشباب، بيتعاملوا مع الناس من فوق خالص، ما نزلوش لارض الشارع، بيتعاملوا مع الناس على اساس ان هم بس اللي فاهمين، والناس الجهل بينهم ما عرفوش يستوعبوا بس الاختلافات اللي بينهم. بالظبط زي ما منى قالت كده، هم دوروا او وصلوا في مرحله هم ان اختلافاتهم مش قادرين يستوعبوها، مش قادرين يستوعبوا ان في هدف هم المفروض يوصلوا له، بعد كده يشوفوا الاختلافات اللي بينهم. وصلوا لمرحله هم ممكن يستعينوا باي حد تاني في سبيل ان هم يقفوا قدام خصمهم، قدام الاخوان، او الاخوان يستعينوا باي حد ان هم يقفوا قدام القوى المدنيه. نسوا المشترك اللي بينهم ودوروا على اللي يفرقهم مش اللي يجمعهم لحد ما يوصلوا اللي احنا عملنا من علشان الثوره. فهم حاله هم خلاص اتربوا في حاله استقطابيه، ففضلوا ما قدروش يتحملوا ورجعوا للحاله الاستقطابيه اللي هم كانوا متربين عليها تاني. تمام. عارفين ان نتيجة انتخابات الجامعة عندكم ادتنا احنا الكبار اللي برا اسوار الجامعة امل في الانتخابات البرلمانية اللي جاية، اننا نشوف فيها تنوع، اننا نشوف يعني تيارات اسلامية وتيارات غير اسلامية وتيارات ما نقدرش حتى نصنفها دول تبع مين. دايما الانتخابات او اي استطاعة رأي بتبقى انتخابات الرئاسة، لما عملنا السنة اللي فاتت هنا في الكلية نموذج لانتخابات الرئاسة كان الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح الاول وحمدين صباحي التاني، بس لما طلعنا بره الشارع كان ليه رأي تاني. فهي الجامعة اكيد مؤشر، بس برضو الشارع بره ليه مؤشراته التانية. مش انا عايز اقول يمكن الجامعة بتكون دايما بداية التغيير، حاسين بده دايما؟ مش الجامعة وبس، الحركة الطلابية عموما من ايام الملك لحد السادات هي كانت دايما هي اللي بتقود التغيير في البلد، هي اللي كانت دايما الشرارة الأولى لأي حدث كبير المفروض بيحصل. للأسف جت نظم عايزة تقمع الحركة الطلابية، سواء حطت لائحة قديمة زي لائحة 79 بتمنع النشاط جوه الجامعات، وبتحاول إن هي تحول اتحاد الطلبة لكيان هش، كيان فكرته جوه دماغ الطالب إن هو بينظم لنا رحلات وبيعمل لنا حفلات. نسي الدور الأساسي للاتحاد إن هو يبقى الممثل للطلبة، إن هو يقف في وش الإدارة لو في حاجة غلط، إن هو يقدر يجيب حق الطلبة بجد. فهو دايما كانوا بيحاولوا ان هم يهمشوا دور الاتحاد ويغيروا صورته علشان ما يقدرش يعمل الحراك الفكري والسياسي اللي المفروض يبقى موجود جوه الجامعة، لان لو ده حصل هو كان هيضرهم كتير جدا. طيب ودلوقتي هل هناك امل؟ هل انتوا عندكم مثلا امل بنسبة قد ايه؟ انا عارفة ان عندكم امل وامل كبيرة وما ينفعش زي ده، لكن قد كده ممكن نعمل ايه عشان نغير من بنود اللائحة دي؟ بنود اللائحة دي بقى تتغير بالضغط على الإدارة، من احنا نستبق القوانين ونشتغل كذلك، نخرج برا اللجان العقيمة اللي هم محجمين دورنا فيها، نعمل مثلا لجان هم مدينا فرصة ان احنا نعمل لجان نوعية زي لجنة إعلامية، لجنة HR، ممكن القوانين نساها خالص توقع جديد جوه الجامعة. الفكرة كلها ان احنا على غير اللائحة دي احنا دايما اي حاجة عايزين نعملها بتبقى الفترة ضد اللوائح وضد القوانين. الثورة نفسها كانت ضد القانون، فاحنا بنحاول ان احنا نشتغل زي ما منا قالت كده، هنسبق القوانين، هنشتغل بطريقة لا مركزية، هنحاول ان احنا نعمل كيان لا مركزي بجد، كيان كل الطلبة اللي فيه هم عارفين ياخدوا قرار بالاجماع ما بينهم، كيان قادر ان هو لو في حاجة في اللائحة احنا معترضين عليها احنا هنلغي المادة دي، مش هنشتغل بيها وهنشتغل بشغل تاني. دايما لو قدرنا ان احنا نوصل للمرحلة دي احنا الواقع اللي احنا هنفرضه ان هيبقى اللي احنا مشينا بيه ده هو ده اللي هيبقى العرف وده راسي. طيب طالب الجامعة اللي نجح القوائم بتاعتكم، يعني اللي خستقلين، طالب الجامعة ده اكيد طالب الجامعة ده ما بياخدش زيت وسكر، بعدها ممكن ما يكونش تاجر بالدين ويقول له اختار قايمة، بيقولوا لكم برضو هنا اختار قايمة الاسلاميين هتخشوا الجنة. هم صراحة احنا تعبنا هنا في الجامعة، طلع علينا ممولين ومحذبين ومسيسين، بس طالب الجامعة ده زهق من الصراع السياسي اللي بره الكلية، زهق من طرف وطرف بيصارعوا بعض ومفيش حاجة بينهم قادرة تجمع حاجة مشتركة بينهم، فهم اختاروا حاجة جديدة، حاجة تكون بعيدة عن الاستقطاب اللي بره الجامعة. طالب الجامعة ده شكله ايه اللي اختارك يا يوسف؟ الطالب شايف ان الاتحاد لازم يكون كيان قوي، كان بيعبر عنه، كان بيقدر يمثله. طالب رافض ان احنا نفضل زي ما كنا، ان الاتحاد ده كيان هش، كيان يدوبك رحلات وحفلات. طالب شايف ان لازم الجامعة هي بداية التغيير، زي ما قلنا شعرنا اول شارع التغيير، احنا شفنا ان الطلبة دايما هم بداية التغيير، واحنا ان شاء الله شفنا ان قائمتنا مش مجرد قائمة نزلنا بيها انتخابات وخلاص، لا احنا ان شاء الله مكملين في كيان الطرف الرابع، هنحاول ان احنا نكبر الكيان جوه الكلية وجوه الجامعة لحد ما يبقى حاجة كبيرة ان شاء الله نقدر ننقل بيها التغيير لبره. كان هدفنا ان احنا الطلبة تقدر ان هي على ما تتخرج من الجامعة تبقى كوادر للحياة السياسية في مصر. تمام. منا ويوسف، في تصوركم ان شاء الله اتحاد الطلبة في الفترة الجاية في الاحداث اللي مصر بتعيشها وبتمر بيها ممكن يكون ليه دور اكبر جوه هنا اسوار الجامعة، وجوه الاسوار هيلفت نظر اللي بره اسوار الجامعة ازاي؟ احنا فكرتنا في القائمة ان احنا كان نفسنا نعمل حراك فكري وسياسي جوه الجامعة، نغير فكرة الطالب، يبقى اللي عنده وعي القضايا اللي بتهم المواطن العادي بره الجامعه. فاحنا مثلا حاطين في البرنامج بتاعنا ان احنا ممكن لما يكون في حدث سياسي بيمر في البلد زي زمان اوقات محمد محمود اوقات الاتحاديه يبقى في استطلاع راي هنا للطلبه ناخد موقفهم ونجمعه ونطلع بيه بيان. البيان ده ممكن يطلع وياثر على الموقف اللي حصل بره الجامعه. شايفين ان احنا لازم هيبقى عندنا اليات ان احنا نقدر نتواصل مع الاحزاب والحركات اللي بره ان احنا نضغط على الحكومه علشان خاطر مصلحه الطالب، نضغط على الحكومه من خلال الاحزاب اللي سواء في مننا البعض منتمي ليها او الاحزاب اللي احنا مش منتميين ليها، ان احنا نقدر نضغط عليها ان احنا نغير قانون زي قانون تنظيم الجامعات اللي بيخلي الطالب دايما ملوش سلطه، ان دايما الدكتور هو اللي بيحطط الطالب تحتيه، دايما هو اللي ضاغط على الطالب. عايزين شايفين ان ده الهدف اللي احنا هنشتغل عليه، ان احنا نبدا نغير قانون تنظيم الجامعات، نخلي ان قانون تنظيم الجامعات يبقى بجد ممثل للطلبه، يهتم بالطالب اللي هو الكيان العنصر الرئيسي في العمليه التعليميه من تاني. اخيرا منا ويوسف، ان شاء الله الانتخابات البرلمانيه اللي جايه احنا لسه مش عارفين هتبقى امتى، لكن تتوقعوا نتائجها تشبه نتائج جامعتكم؟ تتوقعوا ظهور اكبر للمستقلين ووجوه جديده نراها تشتغل فعلا وتعمل حاجه؟ هو ان شاء الله، وعندنا ثقه ان المواطن يكون غير فكرته وتغير بعد الثوره وعارف مين بجد اللي بيدور على مصلحته ومين بيغير مش بيدور على مصلحته. بس انا مش عايزه ابقى عندي امل قوي عشان ما اتصدمش بالواقع. لو عايزين النتائج تبقى زي ما نتائج الجامعات والكليات جوه الحرم، فلازم النخب اللي بره تشوف يتعلموا بقى هما مننا، يشوفوا احنا عملنا ايه ويبتدوا يعملوا، يبتدوا يطلعوا في كوادر شابه بره موجوده بجد، يبتدوا هما دول اللي ينزلوهم الانتخابات اللي جايه، يبتدوا الشباب اللي عندهم يبتدوا يهتموا بيهم اكتر. ان لو كنا عايزين نتائج زي النتائج اللي هنا وكل النخب اللي بره فرحانه بيها، فهم لازم يتعلموا احنا عملنا ايه ويشوفوا احنا عملنا ايه ويبتدوا يطبقوه بره اسوار الجامعه. وانا عايز اقول للمستمع الكريم اللي سمعني دلوقتي ان بمنتهى الفخر يحق ليك يا يوسف ويحق ليك يا منة تقولوا وتدعوا النخب السياسية ان هم يتعلموا، وانا اؤيد هذا الكلام، دعوة فعلا ان هم يجوا يتعلموا هنا من الشباب الصغير وما يستهونوش بيه ابدا، مش هم اللي بيعلموكوا، بجد انتوا اللي بتدونا دروس. شكرا، اشكركم جدا جدا منا فكري ويوسف منيع، طلبة وشباب ما شاء الله واعد جدا وقائمة الطرف الرابع، ومعا ان شاء الله نمشي في اول شارع التغيير. اصدقائي، مش عيب ابدا ان الكبار يتعلموا من الشباب الصغير. مرة تانية دي دعوة لكل التيارات السياسية واللي بنسميهم نخبة، انهم يدرسوا اللي حققوا شباب المستقلين جوه الجامعة. يمكن نشوف على مستوى البرلمان انتخابات افضل ونلاقي فعلا اللي حلمت بيه الثورة، نلاقي التغيير. اصدقائي، بسعد جدا بتواصلكم معانا على جروب البرنامج على الفيسبوك عادي مش عادي. الاسبوع الجاي ان شاء الله حلقة جديدة. ارق تحياتي وتحيات زميلة الصوت ربعة علي، وعاشت مصر. مع عادي مش عادي، مع تحياتي